أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صلاة الله كلها كتلان كما يكاد كما يكاد وعلى صحبه كلهم رب العالمين. لازلنا في الشفعة. الشفعة قلنا فيها أركان أربعة: آخذ ومأخوذ ومأخوذ ومأخوذ به ومأخوذ منه. آخذ هو الشافع، ومأخوذ منه هو المشتري اللي شرى، ومأخوذ به وهو الثمن، ومأخوذ وهو الشخص، الشخص هذاك اللي يعطي النصيب. وياما ثبتت يعني بالسنة وبالإجماع. السنة الرسول صلى الله عليه وسلم قضى الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أيضا في الشفعة قال ثم شبهها بقوله عقارا. الشفعة يعني تكون في العقار وما اتصل به من بناء وشجر. قال قوله كشجر، فشجر فيه الشفعة، مشترك وبناء مشترك بأرض حبس على البيع وشريكه في الشجر أو البناء أو على غيرهما. زيد قال أو معير، أو بأرض شخص معير، بأرض شخص معير عنده أرض عارها أعطاها الواحد إعارة، وهذا السيد بنى فيها ودار الشجر والله معير. باع أحد الشركاء من هذو كل المستعير، باع أحد الشركاء نصيبه من الشجر أو البناء الكائنين في تلك الأرض، فلشريكه الآخر الأخذ بالشفعة، يأخذ بالشفعة لأن المعير هذا مش راح يدي المستعير بدل أذله في البناء وفي الشجر وفي إدارة. وهذه المسألة هي إحدى مسائل الاستحسان الأربعة اللي استحسنها الإمام مالك رضي الله عنه. والثانية الشفعة في الثمار، الثمار هي عند الجمهور الثمار في الشفعة، ولكن الإمام استحسنها وقال فيها الشفعة. الشفعة في الثمار الآتية هنا، والثمار هي اللي يكون يعني تقطف منها الثبرة ويبقى الأصل، هذه يكون فيها الشفعة. ما إذا كانت تنحى الأصل خلاص ما فيها الشفعة. الآن هنا والثالثة القصاص، هذه من الأمور اللي استحسنها الإمام مالك من عند نفسه، القصاص بشاهد ويمين، شاهد ويمين يحلف هذاك الإنسان ويقضح. والرابعة أن الأنملة من الإبهام، الأنملة وشني زايدة هذه، الأنملة هذه من الإبهام فيها خمس من الإبل، يعني فيها النص من الأصبع، الأصبع فيها عشرة، إذا واحد طير الواحد طير الأصبع يسموه عشرة من الإبل خلص. لكن إذا قصص له الأنملة برك كما اللي رانا نسبح بها عند اللذة نحلو هذه الأنملة فيها خمسة من الإبل، هذا في الإبهام مش في الأخرين، فيها خمسة من الإبل وسيأتيان في الجراح في إن شاء الله. وقدم وش قال؟ قال وقدم المعير بنقضه أو ثمنه إن مضى ما يعار له. وقدم المعير على الشفيع، على الشفيع في أخذه لا بالشفعة بل لدفع الضرر بنقضه. يتقدم هنا المعير إذا كان المعير راه عطاها له على مدة معينة يبني فيها ويدير الشجر وكذا، وخلاصة المدة هذيك وباع أحد الشريكين المعير له أن يشفع. قال وقدم المعير على الشفيع في أخذه لا بالشفع بل لدفع الضرر بنقضه أي بقيمته منقوضا أو ثمنه الذي اشتراه به أي بالأقل منهما فأو للتخير. وهذا إن مضى أي زمن يعار له، وإذا كان الإنسان ما فاتش الوقت اللي تكمل فيه الإعارة وجليه قالوا لا أخرج والله على مدة معينة حتى تكمل المدة المعينة يعار له، هذا شامل لما إذا كانت مطلقة ومضى ما تعار له عادة أو مقيدة ومضى ما قيدت فيه. وإلا يمضي ما تعار له مازال هذاك الصعير يستعمل فيها ومن العادة تبقى عنده حتى يفوت الأجل. أنا قال فقائما أي فيأخذه بقيمته قائما أي أو ثمنه بل أقل منهما، وهذا ظاهر في المطلقة. وأما المقيدة بزمان لم ينقضي وقد دخل البائع مع المشتري على البقاء أو السكت والشفع للشريك دون المعير حتى تنقضي مدتها فيأخذه بالأقل من ثمنها وقيمته منقوضا، فإن دخل معه على الهدم قدم المعير بقيمته منقوضا أو ثمنه كالأول. وقوله وقدم المعير أي ما لم يسقط حقه المعير، فإن أسقط حقه أخذه الشفيع. قال رحمه الله كثمرة ومقفأة وباذنجان ولو مفردة إلا أن تيبس. وكثمرة فيها الشفعة زوج بشتر كيف في بحيرة والله واحد منهم باع أحد الشريكين نصيبه منها فللآخر أخذه بالشفعة. فللآخر أخذه بالشفعة. وشمل قوله وكثمرات القول الفول الأخضر فيه الشفعة إذا كانوا مشتركين كما ذكره بعرفة. وقيده بعضهم بالذي يزرع ليؤكل أخضر. ومقثأت ويدخل فيه القرع قرعة والباذنجان فيها الشفعة. ولو بيعت مفردة يعني هما مشتركين واحد منهم باع الشريك له أن يشفع. ولو بيعت مفردة عن الأصل في ثمرة وعن الأرض فيما بدها إلا أن تيبس الثمرة بعد العقد وقبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة فيها. وكذا إذا وقع العقد عليها وهي يابسة كما في المدونة. الله وحط حصتها إن أزهت أو أبدرت وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجد. ولو باع أحد الشريكين الأصول وعليها ثمرة قد أزهت أو أبرت يعني سقط مضمونة أو أبرت وقت البيع واشترطها المشتري لنفسه ولم يأخذ الشفيع بالشفعة، الشفيع ما خرج بالشفعة حتى يبست الثمرة. وقلنا بسقوط الشفعة حينئذ كي يبست الثمرة ما بقاش فيها الشفعة. فإن أخذ أصلها بالشفعة حط عنه حصتها أي ما ينومها من الثمن حين أزهد أو أبيرت وقت البيع لأن لها حصة حينئذ من الثمن، ويأخذ الأصل بما ينومه وفيها أي أيضا أخذها بالشفعة ما لم تيبس أو توجد. قال وهل هو خلاف تأويلات؟ وهل هو ما في الموضعين خلاف لأنه قال فيها مرة إلا أن تيبس تيبست فيها الشفعة ومرة ما لم تيبس أو توجد، ويفيد أن الجذاب قبل اليبس مفوت كاليبس أو وفاق في حمل الأول على ما إذا اشتراها مفردة عن الأصل في الشفعة ما لم تيبس، فإن جذت قبل اليبس فله أخذها، والثاني إذا اشتراها مع الأصل في الشفعة ما لم تيبس أو توجد ولو قبل اليبس تأويلاني. ثم ذكر قسيم قوله وحط حصة وإن أزهد أو أبرت بقوله. قال وإن اشتري أصلها فقط أخذت وإن أبرت برجع بالمهونة. وإن اشتري أصلها وإن اشتري أصلها فقط لا شرش ثمرة ونشى فيها وقت الشيلة أو الثمرة لم تؤبر أخذت بالشبعة مع الأصول أي إن لم تؤبر عند المشتري بل وإن أبرت عنده ما لم تفس عنده أو توجد وإلا فاز بها المشتري وأخذ الشبيع الأصول بالثمن ولا يحط عنه حصتها منه ورجع المشتري عن الشبيع بالمؤونة المؤونة يعني كان صرف عليها من ساق وعلاج ولو زاد على قيمتها يعطيها للمشتري. قال وكبئر لم تقسم أرضها وإلا فلا. وكبئر أي العين مشتركة عين مشتركين فيها ولا بير مشتركين فيها ولو جاية في أرض هذه الأرض لم تقسم مش قاسمينها والبير فيها لم تقسم أرضها أي المشتركة التي تسقى بها وتزرع بمائها. إذا باع أحد الشريكين حصته في البير يعني حصته في البير والله العين هذه خاصة أو مع الأرض أقال لك في الشبعة فيها الشبعة وإلا بأن قسمت أرضها الأرض اتقسمت والبير باقية ما اتقسمش بيناتهم وبقية البير مشتركة فباع الشريك البير حصته منها فلا شفعة كانش. لأنه لما تقسمت الأرض فأبقت الشبعة كما سبقنا الحديث إذا الحديث مش قلنا إذا وقعت القسمة خلاص ما بقاش صرفت فلا شبعة فلا شبعة لأن قسم الأرض يمنع الشفعة كذا في المدوان وفي العذبية له الشفعة واختلف هلنا في الكتابين خلاف لأن ظاهرها عدم الشفعة مع القسم ولو تعددت الأبات وظاهر العذبية الشفعة ولو اتحدت البئر أو وفاق بحمل ما فيها على البئر الواحدة وما في العذبية على المتعددة فلا خلاف بين الكتابين لعدم اتحاد الموضوع وإليه أشار بقوله. قال وأولت أيضا بالمتحدة. وأولت أيضا بالمتحدة إذا كان بير وحدة أولت البير المتحدة أي وما في الأسبياء على المتعددة فلا خلاف والحق الخلاف عليه بالمعول عليه في المدونة ولذا لم يقل وهذا المتحدة تأويلاني. ثم أخذ يتكلم على محترزات قوله عقارا إن الشفعة تكون في العقار لا تكونش في الحيوانات والعروض ليش العقار لأن العقار فيه ضرر كان يجي الشريك ويدخل مع الشريك يبقى معه دائما أو ما فيه ضرر ولا العروض ولا الأمور هذه إذا تقدر تتباع وتروح ما تبقاش صح العقار مولاه دائما ثم أخذ يتكلم على محترز قوله عقار وما بده من القيود بقوله لا عرض العرض ما فيهش ما فيهش شبع وهو لا ينافي أنه محترز عقار ولو نصبه لكان أنسب عقار مثلا في حانوت مشتركين فيه دين فيه الثياب ويبيعوا فيه واحد منهم باع الثياب هذه ما فيهاش أي هي الشفعة أي لأن العروض تقسم بالعين وما عندهم من القيود يقول هي لا عرض وهو لا ينفي أنه محترز عقار ولو نصب لك أسر مراده به ما قابل العقار فيشمل الطعام الطعام ثاني ما فيه الشفعة ونحوه فلا شفعة فيه وكتابة لعبد رجل وشيب لي كذا وكذا وركفر هو مشترك بين اثنين ما في شيء. ودين والله يشالوا الواحد بزول ويشالوا دين الواحد، واحد باع دين تعمل وحده ما فيش شفعة. ودين مشترك بين اثنين مثلا باع احدهما منابه لاجنبي فلا شفعة لشريكه فيه. نعم قيل ان الشريك احق بما باعه شريكه لدفع ضرر الشركة لا للشفعة. ورد في حديث لا يحل لشريك ان يبيع حتى يأذن لشريكه. يقولوا دينا ما راح نبيع إذا تحب تشري. وهنا حمل لا يحل هذه حمله على الندب يعني مستحب إيه. وإذا خالفها سمع ما كره حتى يكره على وعلو على سفل وعكس وعلو على سفل لأنهما شاران. هذاك ساكن فوق وذاك ساكن تحت، واحد باع منهم اللي فوق ما يقولش اللي تحتاني يقول أنا نشفع يكره أراكم شاري وخلاص مفهوم. يقول مش نشفع لأنه جار لا شفعة لجار. أيوه هذاك راه ساكن وحده وذاك ساكن وحده. وعلوين على سفل وعكسه لأنهما جاران الحديث وعكسه. والمعنى لا شفعة في علو على سفل إذا بيع أحدهما. قال وزرع ولو بأرضه. ولا زرع مشترك عندهم أرض راهم زرعوها واحد منهم باع قبل ما توجد ما فيها الشفعة. ولا زرع مشترك هذاك اللي يشرى يدخل معاك في السلام. ولا زرع مشترك ومراده به غير ما تقدم من المقاهي والقرح من المقاهي كما تقدم. ولو بيع الزرع بأرضه باع الزرع وباع ذلك حقه في الأرض قال لك ما فيها الشفعة. والشفعة في الأرض فقط بما ينوبها من الثمن. الصحة الزرع لا لا فسواء باع قبل يسيء أو بعده. قال وبقل. ولا في بقل البقول فيما الفجل والجزر واللفت والبصل والملوخية ونحوها في مراده بالبقل ما عدا الزرع والمقاهي. لكن تقدم أن الفول الأخضر فيه الشفعة وهو مشكل لعله لكونه يؤخذ شيئا فشيئا فالحق بالثمرة كالمقاهي. ويرد عليها أن البقل كذلك على أن الثمرة شيء قاله الإمام ولم يسبق به هذا من الاستحسان كما قال فلا يقاس عليه غيره إلا بنص منه. قال وعرسة وممر قسم مدفوع. ولا شفعة في عرصتين وهي ساحة الدار مشتركين فيها المراح راهم مشتركين فيه. هذاك ساكن فيه وذاك ساكن فيه. والعرصة بيناتهم الساحة هذيك واحد منهم باع حق ما فيها الشفعة. ولا شفعة في عرصة وهي ساحة الدار التي بين بيوتها. ولا في ممر طريق بيناتهم ما فيه الشفعة. قسم متبوعه اللي تابع ليه قسم متبوعه الطريق ما تقسمش وما فيها الشفعة على أي ما ذكر من العرصة والممر. فلو قال متبوعهما كان أوضح. والمتبوع هو البيوت أي وبقية العرصة أو الممر مشتركا فلا شفعة فيهما. اللي يشرى راه ينسد الشريك سواء باع الشريك حصته منهما مع ما حصل له من البيوت أو باعها وحدها ولو أمكن قسمها لأنها لما كانت تابعة لما لا شفعة فيه وهي البيوت المنقسمة كانت لا شفعة فيه. قال وحيوان إلا حائط. الحيوان ما فيه الشفعة العروض ولحم الحيوان ولا شفعة في الحيوان إلا حيوانا فيه كحائطين كحائط فنحيط حائط بستان لا سموه البستان سموه حائط لأنه عنده صور محفوظ فيه. هاي طول بسعد هذا ولا شبعته ولا هذاك الحائط هذاك البستان فيه حيوانات داخل عايشين تم داخل وباع هو الحائط الحيوان في يدخلوا في الشبعة ثاني ولا شبعة بحيوان إلا حيوانا في كحائط أي بستان سمي حائطا لأنه يجعل عليه حائط يدور به غالبا فإذا كان الحائط مشتركا بين اثنين وفيه حيوان عبيد والله الحيوان أو غيره مشترك بين الشركاء فباع أحدهما حصته من الحائط فلبقية الشركاء أخذ الحيوان بالشبعة تبعا للحائط فإن بيع منفردا عن الحائط فلا شبعة تبع غير حيوان واحد ففيه بالشبعة. قال وإرث وهبة بلا ثواب إلا فبه بعده ولا شبعة في حيوان إلا حيوانا ولا إرث صح ولا في إرث مورود لدخوله في ملك مالكه جبا زوج مشتركين واحد مات واحد من الشركاء جاء الوارث نصيب تاعو مع هذا ما فيش ما يقولوش انا نشفع لا لا هذا راه ميراث والميراث هذاك راه دخل عليه بالسيف يحل محله ولا إرث موروث لدخوله في ملك مالكه جبرا ولا في هبة بلا ثواب والله هبة هابلو يعني النصيب تاعو هابلو بلا ثواب يعني بلا مقابل بلا ثواب هدية الثواب أي واحدة هدية ثوابية يهديلو هدية كما يقول هدية جاجة ومكافئة جبل هذه هدية بلا ثواب أعطاها في سبيل الله ما فيها الشبعة لعدم المعاوضة وإلا بأن كانت لثواب في فبه فبالثواب بعده أي بعد لزمه وذلك في المعين في تعيينه وفي غيره في الدفع أو القضاء به قال وخيار إلا بعد مضيه وجبت لمشتريه ولا في بيع خيار واحد من الشركاء باع حقه بالخيار على ثلاثة أيام ولا شهر ولا على حسب ما سبقنا ولا في بيع خيار ما فيه الشبعة ما يجيش المشتري يقول أنا نشري حتى الشفيع ما يقولوش أنا خلي حتى يثبت البيع أو من بعدها أشفع ولا في بيع خيار إلا بعد مضيه أي البيع أي لزومه لأن بيع الخيار غير ملزم وغير صحيح حتى يثبت لبعد مضيه البيع أي لزومه ووجبت الشفعة لمشتريه أي لمشتري المبيع بالخيار إن باع المالك داره مثلا نصفين إن باع المالك داره مثلا نصفين هو راه مشتركين هو نصيب واحد من الشركاء قال أنا نبيع نص حق والنص الآخر أخليه أنا قال ولا في بيع خيار إن باع المالك داره مثلا نصفين نصفا خيارا أولا ثم النصف الآخر بثلا هذه إمضاء ما فيهاش الرجوع ثم النصف الآخر بثلا لشخص آخر هو حقه الشريك ذاك قسم على قسمين قسم باعوا بالخيار تعرف لا يثبت الخيار لا والقسم الآخر لا باعوا مثلا لشخص آخر ثانية فأمضى بيع الخيار الأول أي أمضاه من له الخيار بعد بيع البتل فالمشتري بالخيار متقدم على المشتري بتلا لأن صاحب الخيار وانتهى بعد الإمضاء بعد اللي يقبل، لأن الإمضاء حقق ملكه يوم الشراء ومشتري البتن متجدد عليه، فالشفعة له على ذي البتن. الذي عنده الخيار هو اللي عنده الشفعة، لأنه هو شرع العقد كان قبل. أيوة. يوم كيش النفاذ بعد، أيوة. لأنه العقد قبل هو المتحدث. هذا هو، هذا مشروع مبني على ضعيف، وهو أن بيع الخيار منعقد ولو مازال ما مضاش، وكثيرا ما يبنى المشروع على ضعيف. لا لا لا لا لا لا لا لا وأما على أنه من حل فهو مشهور في الشفعة لمشتري البتل لكنه ضعيف. قال رحمه الله: وبيع فسد إلا أن يفوت فبالقيمة. ولا شفعة في بيع فسد، بيع فاسد ولو اختلف في فساده أين في الشفعة إلا أن يفوت المتفق على فساده، فإذا كان فات المتفق على فبالقيمة يصبح بالقيمة موش بالثمن. وأما المختلف فيه إذا فات فيأخذه بالثمن، وأخرج من قوله فبالقيمة قوله إلا أن يفوت المتفق على فساده ببيع صحة بعد الفاسد، أي إلا أن يكون فوته ببيع صحيح من مشتريه فاسدا فبالثمن فيه، فيأخذه الشفيع بالثمن الواقع في البيع الصحيح. وهذا إن قام الشفيع قبل دفع المشتري قيمته لبائعه، وإلا في الشفيع بالخيار بين أخذه بالثمن الصحيح أو القيمة في الفاسد لأنها صارت كثمن سابق على البيع الصحيح. قال: وتنازم في سبق ملك إلا أن يأكل أحدهما. وتنازع في سبق ملك، أي إذا ادعى كل منهما أن ملكه سابق على ملك الآخر، فلا شفعة لأحدهم على صاحبه إن حلفا أو نكلا. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فله الشفعة، كما أشار له بقوله إلا أن ينفل أحدهما. هي. قال رحمه الله: سقطت إن قاسم أو اشترى أو ساوم أو ساق أو استأجر أو باع صدق. وسقطت الشفعة إن قاسم المشتري الشفيع، إذا كان قاسم المشتري قاسم المشتري الشفيع هما مع بعضهم بعض وقسم، إذا فات منه قسم معه قاسم فبقاش الشفعة إن قاسم المشتري شفيع. وكذا إن طلبها، إن طلبها قالوا نقسم هم مشتركين وقالوا نقسم، وما دام راك طلبت القسمة إذا باحوا وما تقولوش أنا نشفع فيك أنت راك طلبت القسمة خلاص ما بقاش الشفعة، لأن الشفعة هذه دفع الضرر وانت راك تقول نقسم ولا نبيع ولا شفعة شغال. وكذا إن طلبها ولو لم يقسم بالفعل الأرجح، أو اشترى الشفيع من المشتري باع الحصة تاعه الشفيع كباحة، جاء المشتري قال له أنا نشري عليك ها خلاص ما بقاش درك. أو اشترى الشفيع من المشتري، الشفيع هو اللي شرى من المشتري هو حقه يديها لا مش عارف الله، فتسقط شفعته. أو ساوم الشفيع، أو ساوم الشفيع المشتري، المشتري شرى الشفيع راح قالوا هذاك الشيء اللي باعوا لك شريكي نساومك فيه قدر تبيعوا لي، إذا ساوم ثاني تسقط الشفعة. أو ساوم الشفيع المشتري لأن مساومته دليل على أنه أعرض عن أخذه بالشفعة. قال أو ساق أو استأجر. أو ساق بأن جعل نفسه مساقيا للمشتري، هو المشتري شرع على شركه، والشفيع قال وانا نقوم بها نسقي ونصبي ناتا وكذا مساقيا للمشتري فيما له في الشبع. أو استأجر صاحبه باع وقال انا تاخذها بالاجر، او استاجر الشفيع من حصه من المشتري، او باع الشفيع حصته، ولا الشفيع باع الحصه نتاعه وخلاص ما يقولش نشري لا. فتسقط شفعته لانها شرعت لدفع الضرر، وببيعها انتهى الضرر. قال او سكت بهدم او شهرين ان حضر العقد. او سكت الشفيع اسمع بالبيع وبكذا، ولكن اسكت مع علمه بهدم او هدم المشتري مثلا، او باع الشفيع حصته بهدم او بناء او غرس من المشتري، هو ساكت ما عندوش الحق هنا. حتى كي شفت راح يهدم والله بناء والله راح يغرس والله راح يدير، قال له واش راك دير، انا لي الحق فنشفع ولو لي اصلاح. او سكت بالامانه شهرين، هو يشوف اللي راه شريك باع وسيد شراء وهو ساكت بالامانه شهرين ان حضر العقد، كان حضر العقد نسمعوا اي كتب شهاده في وثيقه البيع، فتسقط شفعته بمضي شهرين من وقت الكتب، وإن لم يحضر العقد عند ابنه يرث، ومثل كتب شهادته الأمر به أو الرضا به، ولا يصح حمل المصنف على ظاهره لأن ابن الرشد لم يعول على مجرد الحضور بلا كتب. قال وإلا سنة. وإلا بأن لم يكتب شهادته ما كتبش، فتسقط بحضوره، واحضر المشتري راه يشري وهو حاضر وساكت ما عندوش الحق الشفعه، فتسقط حضوره بحضوره ساكتا بلا عذر سنه. اذا كان سنه كامله واسمع باللي يشرك باع والمشتري شرى وهو ساكت سنه كامله، خلاص ما عندوش الحق الشفعه. إذا كان غيب هيجن من يوم العقد المعول عليه وهو مذهب المدونه لا تسقط إلا من مضي سنة، وما قربها كشهرين بعدها مطلق، ولو كتب شهادته بالوثيقة كان علم فغاب، يعني فتسقط شفعته من مضي شهرين إن كتب شهادته بعقد الوثيقة، وإلا فسنة. إلا أن يظن الأوبة قبلها لا، إذا كان غايب اسمع شريكه باللي راه باع وهو غايب وقال لا نرجع في هذه الأيام نرجع، لكن عاقه عايق وما رجعش له الحق الشفعة، إلا أن يظن الأوبة قبلها قبل مضي المدة المسقطة فعيق، يعني فعاقه عائق قهري، فإنه يبقى على شفعته ولو طال الزمن إن شهدت له بينة بعذره أو قرينة. ها؟ لازم يسمع. قال وحلف إن بعد. وحلف إن بعد قدومه عن الشهرين أو السنة أنه باقي على شفعته. تحلف باللي راني باقي على شفعتي وإنما عاقني عايق إلى الآن، وقد علمت أن مذهب المدونة أن الشفعة لا يسقطها في الحاضر إلا سنة وما قاربها مطلقا، وعليه فلا يحلف المسافر إلا إن زاد عن شهرين بعد السنة زيادة بينة، سواء كتب شهادته قبل صواريه أو لا، فإن قدم بعدها بشهرين أو شهرين أو أكثر بأيام قليلة هذا بلا يمين. فقال وصدق إن أنكر علمه لا إن غاب أولا، وصدق بيمينه إن أنكر علمه إن سمعتش غائب وما سمعتش فإن يراه باع نسرين إن صدقه إن أنكر علمه بعد قدومه بالبيع ونازعه المشتري بأن قال له صافر بعد علمه على ما قلتش فلم تقل له بين بالعلم. قال لا إن غاب أولا، لا إن غاب الشفيع أولا يعني قبل علمه بالبيع وأولى قبل البيع فلا تسقط شفعته ولو غاب سنين كثيرة. فإذا قدم من سفره كان حكمه حق الحاضر العالم فله سنة، وما قربها بعد قدومه ما لم يصر في إسقاطها أو يحصل أمر مما تقدم. قال أو أسقط لكذب في الثمن وحلف، أو أسقط شفعته لكذب يعني للشفيع المشتري قالوا راني شريتها مليون مثلا وهي تقريبا 500 برك 500 هو كيما قالوا راني شريتها مليون مليون ياسر عليا ما شاء الله عليه بها وهو كيكذب عليه برك شراها ب 500 فله الحق بالشفعه او اسقط شفعته لكذب من بائع او مشتري سواء البائع هو اللي كذب عليه والله من الشاني أو أجنبي كسمسار والله سمسار هو اللي كذب عليه في الثمن بزيادة فهو على شفعته ولو طال الزمن وحلف أنه إنما أسقط للكذب. قال أنا ما بطل سمعت بها غالية وهي مش غالية غير كذبانية. قال أو في المشترى أو المشتري أو انفراده، أو أسقط لكذب في الشخص المشترى بفتح الراء بأن قيل له إن شريكك باع بعض نصيبه بعض نصيبه برك قال أنا ما صلى لك باقي بعض فأسقط فتبين أنه باع كل له الحق فله القيام بشفعته. قال أو المشتري أو انفراده، أو في الشخص المشتري بكسرها كذب عليه في الشخص أو انفرادي أي المشتري بالكسر فتبين أنه متعدد الشفيع أسماء اللي اشراها واحد فتبين باللي اشراها جماعة له الحق فتبين أنه متعدد فله القيام بجمعته. أو قال أو أسقط وصي أو أب بلا نظر، والله الواصي والله الآب أسقط الشفعة بلا نظر أي وثبت أن فعل من ذكر لم يكن لنظر فلا تسقط الشفعة فله، وكذا للصبي لا أسقط حقه فإذا بلغ رشيدا الأخذ بها لأن الناظر هذا والله الآب والله ما عملش حاجة سوى اللي فيها المنفعة للصبي إذا بلغ رشيدا الأخذ بها فإن سقط لنظر سقطت وحمل عليه عند الجاهل بخلاف الحاكم فلا يحمل عليه عنده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.